بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتواصل معكم في الاستماع إلى التلاوة المخصصة لهذا اليوم ضمن الختمة المنوعة المجودة، والآن مع القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الفجار لفي جحيم وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس عينا يشرب بها المقربون. Oh.

إن كل نفس لما